في ذات شخص فرض محمد وأرسله رسولا إلى السود، والخلاصة رسولهم في زعمهم قد جاءهم ولا ينتظرونه. هذا الكلام يبدو أنه كتب يعني سار بعد بدر، لأن الأشياء اللي أنا قرأتها قديمة، كتب الأستاذ الدكتور عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ أبو سليمان عبد الوهاب أبو سليمان، له رسالة في عقيدة أليجا محمد، ويبدو أنه الكلام اللي أنا قريته عنده كلام قديم قبل ما يعلن هذا ويعرف هذا. وهذه فائدة، هذا أخ أمريكي أخبر بهذا، جزاه الله. يقول: جاء في إحياء علوم الدين للغزالي قوله، يقول الغزالي: إننا يعني الصوفية نعرض ما جاء في الكتاب والسنة على ما يحصل لنا من مكاشفات ومشاهدات، فإن وافقتها وإلا أولناها. هل يدخل مثل هذا الاعتقاد تحت الناقض الرابع من اعتقاد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل أو مساو لهديه؟ بعض أمور التعصب المذهبي الشديدة نواقض الإسلام، بعض نواقض الإسلام، يعني حينما يقول قائل، طبعا هو يعذر لأنه وجود مانع، لكن حينما يقول قائل أي آية أو حديث يخالف ما عليه مذهبنا فهو إما منسوخ وإما مؤول، يعني هذه كأنه جعل الأصل هو إيش؟ هو المذهب. لكن عذره والمانع من أن يحكم على هذا بأنه كفر أن نقول قام لديني من الاعتقاد أن ما قرره إمام المذهب أو أئمة المذهب هو الحق وهو الصواب فقال ما قال، وإلا هذا الكلام مثل كلام الكفار، مثل كلام الكفار الذين يقدمون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بالك بالذي يقول ما يأتينا من كتاب ومن سنة لا نقبله حتى نعرضه على قلوبنا لما يأتينا من تجليات ومكاشفات وإشراقات؟ هذا كلام لا يصح، والله سبحانه وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ويقول تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب. إذن القضية ليست بهذا التصور، وهذا التصور إذا قورن باعتقاد لهذا الفعل وأنه غير ملزم بشريعة الله قد يدخل تحت هذا الناقض الثالث الذي ذكرناه، أنه يرى أنه غير ملزم بهذا الشرط. فبعض صور التعصب المذهبي وبعض صور ما عليه الصوفية التي ذكرناها وأشرنا لها ومنها مثل هذا الكلام داخل فعلا تحت بعض نواقض الإسلام، ولكن لا يحكم العلماء بأن هذا كفر في من قاله من العلماء أو من غيرهم لقيام موانع كالتأول وكذا تمنع من أن يحكم بأن هؤلاء كفار. لكن المقولة خطيرة مثل مقولة إيش؟ الكفار. بعض المقلد المتعصب للمذاهب حينما تكلم وتقول الدليل هكذا يقول: لا أترك ما عليه آبائي وأجدادي من اتباع هذا المذهب. وهذه مقولة مثل مقولة أبو جهل لما دخل لأبي طالب وهو في السياق وقال: لا أترك ما عليه الآباء والأجداد، نفس المقولة، ولكن هنا قام مانع يمنع من التكفير وهو اعتقاد هؤلاء الناس أن ما عليه أئمتهم هو الدين الحق وهو ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذه أمور مخالفة وإلى آخره، فقامت موانع تمنع من الحكم بالتكفير. بدوك هذه مسألة مهمة. هذا السائل يسأل يقول عن حكم الخروج للعراق. طيب احنا هذه المسألة هتكلم فيها، مهم الكلام فيها، لو تكلمت وما كمل تجلسوا وبين الأذان والإقامة نستأذن الإمام إذا رضي نكمل الكلام فيه. طيب، مسألة الخروج للعراق هذه مسألة من المسائل المهمة يا شباب. هل الخروج للعراق الآن جهاد؟ هل هناك جهاد شرعي قائم في العراق؟ أقول أول ما بدأ هجوم أمريكا والقوات التي معها على العراق كان الجهاد لدفع هؤلاء المهاجمين على أهل العراق واجب فرض عين أول ما بدأ الهجوم. لكن الأمر لم يستمر. بعد شهر شهرين أسقطت الحكومة النظام البعثي، أسقط النظام البعثي، ودخل أهل الحل والعقد في العراق في صلح مع هذه القوات المحتلة. وهؤلاء أهل الحل والعقل يمثلوا جميع أطياف العراق أو أغلب أطياف العراق من سنة وشيعة وأكراد وإلى آخر. ومدام دخل هؤلاء في صلح مع المحتل فإن الواجب على جميع المسلمين في العراق وخارج العراق أن يحفظوا هذا الصلح والذمة، أن يحفظوا الصلح والذمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف المؤمنين بقوله المؤمنون تتكافأ دماءهم ويسعى بذمتهم أدناه، حتى أن الرسول وقت فتح مكة وحرب وجهاد وقتال أم هاني أجارت أحد المشركين فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرت يا أم هاني. فلا يسعى مسلم إذا علم أن مسلما أعطى ذمته لكافر أن يخرق ذمة هذا المسلم، بل الواجب عليه أن يحفظ هذه الذمة. فما بالك إذا كان أهل الحل والعقد في تلك البلد أعطوا العهد والذمة لهؤلاء، يعني دخلوا معهم في الصلح. قد يقول قائل يا شيخ كيف يصح الدخول معهم في الصلح وهم محتلين؟ أقول لك مثل كفار مكة احتلوا على بيوت الصحابة في مكة واستولوا على أموالهم وأخرجوهم من مكة، ولم يمنع ذلك الرسول أن يدخل معهم في الصلح اللي هو صلح الحديبية، صح ولا لا؟ فهؤلاء محتلين أخرجوا الرسول من مكة، الرسول وقف على مكة قال والله إني لا أعلم أنك أحب الكفاء إلى الله ولولا أن أمك أخرجوني منك ما خلص. إذن أخرج الرسول والصحابة من مكة واستولوا على أموالهم وأملاكهم في مكة، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دخل معهم في صلح وهم محتلون وهم معتدون. إذن لا يمنع الدخول مع المحتل مع الظالم في الصلح، تسترد به بعض الحق لك، تحافظ به على بعض الشيء لك. وضرب الشيخ عبد العزيز بن باز مثالا قال مثل لو ان رجلا يملك عمارة فجاء شخص ظالم واستولى على العمارة واخرجه من العمارة، فلو تمكن صاحب العمارة ان يدخل في صلح مع هذا الظالم واسترجع دور يسكن فيه بس او شقه، نقول له لا لا تسترجع لا دور ولا شقه، خليك مرمي في الشارع واجلس طالب بحقك، ولا نقول له روح استرجع اللي تقدر تسترجعه، وسعى في استخلاص الباقي على السياسة، على السياسة خذ وطالب، خذ وطالب، صح ولا لا؟ هذا الصح اللي يقول العقل ولا لا؟ والدين جاء بما يوافق العقل، لم يأتي العقل بما يخالف الدين ولم يأتي الدين بما يخالف العقل. إذا نجد الدخول في صلح مع المحتل وهذا الذي حصل. إذا بعد الدخول في عهد وصلح مع المحتل فقط جهاد الدفع، ما في شيء اسمه جهاد الدفع، صار موجود شيء اسمه الحفاظ على ذمة المسلمين. بناء على هذا الواجب على العراقيين صار أن يحافظوا على هذا العهد والذمة مع هؤلاء المحتلين، فما ينقضوا العهد وما يدخل في مشاحناتهم، لأنه بهذا يضيعوا حبوب البلاد والعباد ويريقوا دماء ويضيعوا أموال. لازم يحافظوا على العهد والذمة التي بينهم وبين الكفار. فإذا كان هذا على أهل العراق من باب أولى على الناس خارج العراق. ما يجوز لواحد يكون أنا رايح العراق أقاتل، أقاتل الأمريكان أو أقاتل القوات. ليش؟ لأنه هناك في عهد وذمة، لازم تحافظ أنت على العهد والذمة. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، كان إذا كان في فئة ضعيفة مستضعفة الكفار يأذوها ويحاربوها، فطالبوكم أن تنصروهم وطلبوا منكم النصر، فالواجب عليكم يا مسلمين أن تنصروهم، الواجب عليكم أن تنصروهم، إلا إذا كان الكفار بينكم وبينهم ميثاق. وهذا طبق الرسول عمليا، الرسول ما قدر ينصر أبو جندل، هل نصر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا جندل؟ ما قدر، بل سلموا للكفار لأنه بينه وبين الكفار. قدر الرسول ينصر أبا بصير؟ ما قدر، رغم أن أبا بصير هرب وجاء للمدينة واجتمع عند الرسول وشارك من تعذيب الكفار، لما جاء وافد قريش أعطاه مياه، ما قدر، طبقوا عمليا صلى الله عليه وسلم. فما يجوز إضاعة العهد والذمة التي أعطاها أهل الحل والعقد في العراق مع هؤلاء المسلمين، واجب احتفاظ عليها. فما بالك يجي واحد من برا العراق يقول بدي أروح، خروجه في الغابة هناك يترتب عليه مفاسد. المفسدة الأولى أنه إضاعة العهد والذمة التي بين المسلمين التي أعطاها الحل والعقد هناك لهؤلاء المسلمين. ثانيا خروجك بغير إذن الإمام، ما يجوز تخرج بغير إذن إمامك، أصلا ما في جهاد بغير إمام. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم: والإمام جنة يستقى به يقاتل من ورائه. فكأنه قال صلى الله عليه وسلم: لا قتال إلا بإمام. وهذا ما نصت عليه كتب العقيدة جامعة كلها تقول: ونرى الجهاد مع كل إمام برا كان أو، فلم يذكر أن الجهاد مع غير إمام. وليس المراد بهذا الإمام من يأتي به من خارج الجهاد يقول: تعال أنت إمامنا أنت أميرنا، لا، المراد به الإمام الذي له البيان. وليس المقصود بهذا الإمام الإمام الأعظم كما يقول بعض أهل البدع، لا، إنما المقصود بالإمام كل إمام استقل في بلاده وجبت البيعة على أهل هذه البلد له، ووجب عليه أن يقوم بما يجب على الإمام من القيام به. هذا هو الإمام. مو تقول لي أنا خرجت من السعودية لهذه البلد وهناك في أمير صار هذا الأمير إمامي، لا لا لا، تغالط نفسك، هذا غلط. فالمحظور الثاني نستخلي يخرج يأذن مستأذن فين المعذور الشيخ؟ طيب، فالإمام الإمام إذا ما يجوز أن تخرج بغير إذنه، ما يجوز تخرج بغير إذن الإمام كما ترى. المحظور الثالث الذي ترتكبه بهذا الأمر حينما تخرج إلى الجهاد في هذا البلد، احنا راح نوصل بين الاذان والاقامة، تؤذنها ان شاء الله ختام مسك الله يوفقك. اقول هذا الذي يخرج الى العراق من اجل المشاركة في القتال هناك يرتكب اكثر من محظور. المحظور الاول انه في خروجه الى العراق لا يرعى العهد والذمة التي بين المسلمين التي أعطاها أهل الحل والعقد هناك في العراق لهذا المحتل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يسعى بذمتهم أدنى. الأمر الثاني أنه في خروجه إلى العراق خرج بغير إذن ولي الأمر، ولا جهاد إلا بإمام، ولا جهاد إلا بإمام. فأنت لك إمام وأنت في جماعة مسلمة، لا يجوز لك أن تخرج على هذا الإمام بغير إذنه، فإن خروجه بغير إذنه خروج عن البيعة وعن السمع والطاعة. الأمر الثالث أن الحال كما تبين لنا من كثير من الإخوة الذين ذهبوا إلى هناك وتورطوا، أن الحال في القتال هناك أنه لا راية شرعية ظاهرة، بمعنى أن الرايات هناك رايات عامية لا تمييز فيها بين الحق وبين الباطل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل تحت راية عامية فقتل مات ميتة جاهلية. واخبرنا بعض الناس الذين ذهبوا الى تلك الجهة انهم لما شاركوا هناك ووصلوا الى ذاك المحل الا وجد نفسه يقاتل مع الشيعة، ولا وجد نفسه يقاتل مع بعثيين، ولا وجد نفسه يقاتل مع تكفيريين، ولا وجد نفسه يقاتل مع مرتزقة، اضافة الى الاحداث الجسيمة التي بدأت تحدث هناك وتعلق بهؤلاء الشباب اللي قادمين من هذه البلد او من تلك البلد او من تلك البلد، وكأنهم ذهبوا هناك ليشوهوا الصورة الحسنة للإسلام وللمسلمين في هذه البلاد. المحظور الرابع من محظورات الذهاب أن الجهاد لا يجب إلا بعد الإعداد. والله سبحانه وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوه. والذين يذهبون إلى هناك لا إعداد عندهم، لا مادي ولا معنوي، فليس لديهم من السلاح ومن المعرفة به ما يعينهم على القتال، وليس لهم من العلم الشرعي ما نقول يجوز لهم عندها أن يذهب، ولا يوجد هناك من يغطي جوانب العلم الشرعي، وليس لديهم من الإيمان ومن القواعد اليقينية والعقدية ما نقول أنهم متأهلين به للذهاب إلى تلك الجهة. والله عز وجل يقول: عدوا لهم استطعتم من قوة من رباط ترهبون به عدو الله وعدوه. فعلى أي صفة أنت بتذهب؟ من ذهب إلى تلك الجهة على هذه الحال فقد خالف ما شرعه الله. وكيف يكون جهادك لإعلاء كلمة الله وأنت تخرج على خلاف ما أمرك الله عز وجل به؟ إذن هذا محظور رابع ولا خامس؟ المحظور خامس. المحظور السادس في الخروج إلى تلك الجهة للقتال والمشاركة فيها أنك بهذا تجعل نفسك مطية للصهيونية العالمية. كيف؟ أشرح لك. أول ما بدأت الحرب يا شباب قريت في وسائل الإعلام أن أمريكا استصحبت مع الجيش كذا مصور سينمائي وكذا مخرج سينمائي وكذا كاتب سيناريو وكذا وكذا، وأن الحرب إعلامية أكثر منها حرب بالبارود والسلاح. ما قريتوا هذا الكلام ولا قريتوا؟ أكيد أغلبكم قريت لأنه منشور بجميع وسائل الإعلام. إيش هذا اللي صار؟ أقول لك تعال أنا أعطيك خلفية، انتبه معي. المبدأ الإسلامي اكتسح دول أوروبا وأمريكا مسلمين إلى درجة بعض الدراسات تقول عام 2040 يتوقع أن يكون المسلمون في أوروبا أكثرية. عام 2040 يتوقع أن يكون أهل الإسلام في أوروبا أكثرية، يعني حاملين للجنسيات الأوروبية، فرنسيين مسلمين، بريطانيين مسلمين، بلجيكان مسلمين، هولنديين مسلمين، أسبانيين مسلمين، سيكونون أكثرية، بمعنى أنهم سيغيرون استراتيجيات البلد. بلغ من قوة المسلمين في أمريكا أن المرشح الرئاسي لكرسي الرئاسة يذهب إلى الناخبين الأمريكان المسلمين يحصل على أصواتهم حتى يصل إلى كرسي الرئاسة. أصحاب الاستراتيجيات في تلك البلاد الصهيونية العالمية هل هذا يرضيها؟ هل ستنتظر إلى الوقت الذي يكتسح فيه الإسلام قدامهم؟ ولا تحاول إيقاف هذا المجد؟ نقول ستحاول إيقاف هذا المجد. لذلك فكروا ودبروا، فقتلوا كيف فكروا ودبروا، فجعلوا بؤرة للقتال قريبة من هذه المناطق التي تشتعل فيها الصحوة الدينية والحماسة الدينية والتوجه للدين ومعاني الدين والجهاد، خلوها قريبة منها وجعلوها منطقة جذب، وضخموا الأحداث والأمور وأثروا على الإعلام وغيروا وبدلوا، وصاروا كل بعد فترة يبثوا صور حتى يستجلبوا هذول الشباب ليحققوا أمرين. الأمر الأول وهو مقصد أساسي أن تجير هذه الأعمال داخل هذه البلد على اسم الإسلام والمسلمين، حتى أصبحت الصورة أن الإسلام يساوي إرهاب، يساوي إراقة دماء، يساوي عدم استقرار. هذا صار معنى الإسلام. إيش يكسبوا بهذا؟ يكسبوا أمور. أولا إضعاف المسلمين في بلدانهم، ما عاد يصير لهم صوت، أصبحوا أنتم ترى إرهابيين. هذا أول شيء. ثاني شيء ما عاد في ناس تدخل الإسلام لهم، إيش مغفلين؟ إرهاب. ثالث شيء تستعمل هذه ورقة ضغط على الحكومات المحيطة وبالذات الحكومات التي أمريكا تريد أن تحقق عندها مصالح. كل يحققوا يا عيني على ظهرك أنت يا مسكين يلي خدت حالك ورحت للعراق. ما قدروا يخلوا الشباب زي كده، المصلحة الثانية اللي يحققوها يقضوا عليهم. ولذلك صرح أحد كبار الرؤساء قال نريد أن تكون العراق مقبرة للإرهابيين، بين قوسين اللي هم اللي خرجوا للجهاد الجهاديين الإرهابيين مقبرة يبدو فيها. ليش؟ هم شاهدوا الشباب المسلم لما دعم صحيح ووجه توجيه صحيح أسقط الاتحاد السوفيتي، صح ولا لا؟ فمثل هذول الشباب إذا استمروا مثل هذه الفورة، مثل هذا الهيجان، مثل هذا التوجه، سيكون لهم شأن متأثر إذا نحن نجيبهم ندخل. صاروا فتحنا الحدود حقت العراق واتبعوا بالأقمار الصناعية كل جماعات تدخل، فين تتجمع؟ ولما يجمع في محاك يصب الحدود ويصب المنطقة حضروها وضربوها. ما تلاحظوا تتبعوا راجعوا الأخبار تتبعوا شو هذا اللي بيصير. فتبغى المملكة وهي مثل الأب لعياله، تسمح لعيالها وأولادها وشبابها أنهم يروحوا يدخلوا يقتلوا نفسهم، يروحوا العدو مترصدهم يقتلهم أو مترصدهم يشوه بهم الإسلام والمسلمين؟ أحد يرضى لعياله أنه يتخذوا واحد صهيوني مطية يشوه بأعماله الإسلام والمسلمين؟ ما قدروا يجيبوا الشباب السعودي المسلم وغيره، يجيبوا الشاب يصدروه يركبوه في آلة ورموه خلوه سوى عملية تسجيل تظهر جثة في الضفة العملية، وهذا باعترافات ناس اعترفوا بها، منها قصة أحمد الشايع اللي أذيع سلسل وكبل ووضع في تهريج بنزين ووجه لعمل إرهابي يدمر منشأة، وربي سلم ونجا، فأخذوا وجدوه مكبل مربى، فأخبر أنا كذا كذا فعلوه. ليش طيب حريصين أنهم يجيبوا الشباب مننا؟ لأنهم يبغوا يصوروا الصورة أن هؤلاء هم اللي هو مصدر الدين، منبع الدين، إن الإيمان لا يأرز إلى مكة والمدينة كما تأرز الحية إلى جسر. الإسلام من فين؟ الإسلام تمثل أي بلد في الدنيا الآن؟ المملكة العربية السعودية. تبغى المملكة تسمح لشبابها أن يروحوا في هذاك المحل والحال ما رأيت وما سمعت أن هؤلاء جهاد شرعي هناك، وأن هناك عهد وذمة ينبغي حفظه، وأن هؤلاء الصهيونية يتربصون بنا الفرص وتحينونها علينا، وأن الوضع فيه اضطراب وفيه فوضى وفيه عدم وضوح رؤية، هل تسمح لو أنت أب لأولادك أن يروحوا هناك؟ الجواب لا، لن تسمح. ولذلك أصبح واجبا دينيا وواجبا وطنيا أن نمنع أي أحد يذهب إلى هناك. ولذلك كل من يفكر في هذا ينبغي أن يناصر، فإن رأيتم أنه أصر لا بد من إبلاغ السلطات المسؤولة عنه، لأنه بذهابه يؤذي نفسه ويؤذي أهله ويؤذي وطنه ويؤذي دينه، حتى الدين يؤذى به والوطن يؤذى به والأهل يؤذى به وهو يؤذي نفسه، فأنت لا بد أن تمنع. ما سمع كلامك وما انتظر روح بلغ الجهات المسؤولة عنه، انتهى. قضية خطيرة ما هي بالسهولة اللي انت تتصورها. ولذلك انا استغربت لما قرأت بيان 26، استغربت لما قرأت هذا البيان، ثم لما رجع بعض الذين وقعوا البيان وقال لهم لماذا قلتم هذا الذي قلتموه، قالوا لا نقصد انه على اهل العراق، حتى على اهل العراق ما يجب جهاد بعد الدخول في عهد وصلح. هذا كلام خلاف إن شاء الله، خلاف ما أخبرنا ما دلت عليه النصوص من الكتاب ومن السنة. فانتبهوا لأنفسكم، فإننا في زمان فتنة. عن حذيفة بن اليمان قال أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فأتى الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. فقال حذيفة فهل بعد هذا الشر خير؟ قال نعم، على دخن. قال وما دخنه؟ قال قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنة. قال فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من تبعهم قذفوه فيها. قال قصهم لنا يا رسول الله. قال من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ قال اعتزل الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة. أخرجه مسلم في صحيحه. أنا في زمان فتنة، هناك دعاة سوء. من أهم سماتهم أن مقولاتهم تؤدي إلى الخروج عن جماعة المسلمين وعن الإمام، فتاواهم وكلامهم إذا أنت مشيت عليه سيؤدي بك إلى أن تخرج عن جماعة المسلمين والإمام. لذلك كان علاجهم إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لا تتبعهم، لأنك إذا تبعهم تخرج عن جماعة المسلمين وإمامهم. ثم بالغ الرسول في الوصف فقال من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. ولذلك يا شباب نحن ندعوكم جميعا إلى أن تحرصوا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضوء منهج السلف الصالح، وأن ترجعوا إلى العلماء الكبار المعتمدين الموثوقين المشهود لهم في علمهم ودينهم. مدين إلى واحد ماله إلا سنة أو سنتين أو 10 سنوات أو 15 سنة، في مشايخ كبار موجودين تتركهم وتروح لهؤلاء؟ اذهب للمشايخ الكبار مثل الشيخ فتاواهم وكتبهم مثل الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الألباني رحمهم الله، ومن الأحياء الله يحفظهم ويمدهم بالصحة والعافية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح اللحيدان وأعضاء هيئة كبار العلماء ومن المشايخ الآخرين. ما هم من هؤلاء يعني ما هم يعني في هذا الجانب، مثل الشيخ أحمد يحيى النجمي، الشيخ زيد المدخلي، الشيخ ربيع بن هادي، أيضا من المشايخ الذين ليسوا في هذه الطبقة ودونها مثل الشيخ عبيد الجابري ونحوه من إخوانه، أيضا من الطبقة اللي قبلها وأعلى منها شوي الشيخ عبد المحسن العباس. يجعل مثل هؤلاء المشايخ الكبار المشهود لهم المعترف بهم، لأننا في زمان فتنة، ينبغي أن نحذر وأن نعرف عمن نأخذ الأمور دينا. يا أخي والله الواحد يستعجل لو بده يشتري بيت أو سيارة أو قطعة إلكترونية أو جهاز كهربائي، يسأل هذا وهذا وهذا، وأي الشركة أحسن وأي محل يبيع أفضل وأي السوق. يا أخي هذا أمر دينك، يا أخي هذا أمر دينك اللي تبي تبذل في نفسك، تبي تقول أنا بدي أضحي في سبيل الله، أمر دينك ما تسأل فيه أهل العلم وتستوثق لدينك. أقول هذا الذي سمعتموه وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك. سلام. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، التي بعنوان نواقض الإسلام، وكنا قد انتهينا إلى الناقض التاسع منه. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: الناقض التاسع من اعتقد أن بعض الناس تسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. نعم، هذا الناقض من نواقض الإسلام، يقصد به المصنف رحمه الله بيان الأمور التالية. الأمر الأول يقصد به بيان وجوب اعتقاد عموم رسالته صلى الله عليه وسلم لجميع البشر، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث لأناس دون أناس أو لأمة دون أمة. فما يعتقده بعض الناس من أن الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله رسول، ولكنه رسول إلى العرب خاصة، فهذا كفر، لأنه خلاف ما أخبر الله عز وجل عن رسوله أنه أرسله للناس كافة، وأن رسالته صلى الله عليه وسلم يجب اتباعها على كل أحد، وأنه ينبغي على كل إنسان أن يكون مسلما، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلا بد أن يعلم كل إنسان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته يجب عليه أن يتبع، أن رسالة الرسول واجب عليه اتباعه، وأنه لا يسعه الخروج عنه. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ولا يؤمن بي إلا دخل النار. فالرسالة عامة لعموم الإنس والجن صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الناقض يريد منه المصنف بيان أن من اعتقد خلاف هذا العموم فهو كافر. هذا واحد. الأمر الثاني الذي يريد المصنف بيانه بهذا المقطع، يريد أن يبين أنه لا يفعل أفرادا من الناس مهما بلغوا إلا أن يتبعوا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو يقصد بذلك الرد على بعض الفرق المبتدعة التي تعتقد أنها قد وصلت إلى درجة من العلم أو درجة من الدين يسقط فيها عن أتباعها التكاليف، كمن يعتقد من أتباع الصوفية أن اليقين درجة من الدرجات إذا بلغ إليها العبد سقطت عنه التكاليف، ويستدل بقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهو يقول إن الله في هذه الآية جعل لعبادته منتهى، وهو أن يبلغ العبد اليقين. فمن بلغ درجة اليقين سقطت عنه التكاليف، وهذا يعتقده بعض الصوفية المنحرفة عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم بهذا الاعتقاد إذا عرفوا أن هذا يخالف الدين وأصروا عليه فهم كفار، فهم كفار. لا يسع إنسان مهما ادعى لنفسه أن يقول أنه خارج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن علم الرسول غير شامل له. ويقصد ثالثا الرد على بعض الفرق التي تقول إن هذه الشرائع التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي علم الظاهر الذي يجب على عموم الناس أن يعملوه، أما علم الباطن فهذا لا يكون إلا للخاصة، وهذا شيء خلاف هذه الأمور، خلاف ما نتعبد الله عز وجل به من الصلاة، خلاف ما نتعبد الله عز وجل به من الزكاة، خلاف ما نتعبد الله عز وجل به من الحج، خلاف ما نتعبد الله عز وجل به من الذكر، خلاف ما نتعبد الله عز وجل به من البر، كل أمور هذه كل هذا علم الظاهر هذا لكم. أما هناك علم باطن مستتر لا يعلمه إلا الخواص، هذا علما خاصا، العلم المظنون به على غير أهله. فالشيخ يقصد بهذا الناقض الرد أيضا على هؤلاء الذين يفرقون في أمور الدين بين الظاهر وبين الباطن، فيجعلون محل تكليف العوام الظاهر، أما الخواص فلهم من العلم ما هو خاص بهم دون غيرهم، خلاف هذا للناس يتعبد الله عز وجل به ولهم دينهم. يعني ممكن الواحد منهم يعتقد إباحة من ممكن الواحد منهم يعتقد إباحة أن يأتي الحيتان أنثى الإبل أنثى الحمار، ممكن الواحد منهم يعتقد إباحة الميتة له في أي حال، ممكن الواحد من هكذا، هناك وجد ناس يعتقدون مثل هذا. فإذا ما جاء أحد ينكر يقولون أن هذا بلغ درجة من العلم الباطن ما خرج به عن حد علم الظاهر الذي يعلمه الناس. فالمصنف أيضا يقصد الرد على هؤلاء. رابعا يقصد المصنف أيضا على من خالف طريقة أهل السنة والجماعة في مصدر التلقي، فإن من المعلوم أن أهل السنة والجماعة مصدر التلقي عندهم الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، هذا مصدر التلقي عندهم، ومن بنى عليه من الأدلة المختلف فيها، وكلها مرجعها إلى الكتاب وإلى السنة. العلم ما فيه فال حدثنا، وما سوى ذلك وسواس الشياطين. العلم قال ما فيه قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، هذا العلم بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يقصد الرد على الذين يقولون يعيرون أهل السنة، يقولون أنتم علمكم ميت عن ميت، أما علمنا عن الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي، خلاص انتهى، انت تروي عن شيخك وشيخك عن شيخه وشيخه عن شيخه عن إلى رسول الله، ميت عن ميت، أنا ما أحتاج هذا، هذه الشريعة لكم، هذا دينكم، أما أنا ديني حدثني قلبي عن ربي، انتهى، علمكم ميت عن ميت، وعلمنا عن الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي. فهو يقصد أيضا الرد على هؤلاء، لأن كل أصحاب هذه المقالات يؤول بهم الحال إلى أن يدعو إلى الخروج عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أن يقولوا أن هناك من هذه الأمة من له حق في أن يخرج عما عليه الناس، يخرج عما عليه الناس. إذن المصنف في هذا الناقص يريد الرد على هذه الطوائف الذين لا يعتقدون بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم. فمن آمن بأن محمد رسول ولكن لم يؤمن بأنه رسول إلى البشر كافة فهذا إيمان ولا ينفع. هناك من يؤمن بهذا بأن محمد رسول وبأن الإسلام دين سماوي حق، ولكن لا يرى أن الدين السماوي هذا الحق لازم له، لا يرى أن هذا الدين السماوي الحق لازم له. تسمعون بالمستشرق الفرنسي الذي الإعلام في فترة من الفترات عام 1402 عام 1404 قالوا أنه أسلم اسمه موريس بوكايا. هذا اعتقد أو ريني بوكايا والله ننسي الآن اسمه، اعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام رسول مرسل من عند الله، وأن القرآن كلام الله حق، وأن الإسلام دين سماوي حق، خلاص؟ لكنه لم يعتقد أنه يلزمه اتباع الإسلام. أعتقد أن الأمر سواء في الإسلام وغيره من اليهودية، وأنه يسعه أن يلفق عبادة من مجموع هذه العبادات. فهل نفعه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ليش؟ لأنه اعتقد بناقض. ما هو هذا الناقض؟ أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. واضح هذا الكلام؟ هناك من يؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول، وأن الدين الإسلامي دين حق، لكن يعتقد أن محمد رسول إلى البيض، وأن هناك رسول سيأتي للسود، وهي عقيدة أليجة محمد التي آمن عليها محمد عن كلاي وقالوا صار مسلم. عقيدة أليجة محمد، يعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول، وأن الإسلام دين حق ولكنه دين خاص بالبيض دون السود، وأنه سيكون هناك نبي من السود، وأنه إلى أن يأتي هذا النبي الذي يكون للسود خاصة يلزم أنه لا مانع أن يكون على على على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هل ينفع هذا؟ نقول لا ينفع. أتى بهذا الناس. هناك من اليهود والنصارى من آمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله، وأنه نبي مرسل، وأن الإسلام دين حق، وأن القرآن كلام الله، ولكن اعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي العرب فقط ونبي الأميين، أما هم فهو لا تشمله رسالة. إذن نصنف أراد الرأس على هذا أول نوع. النوع الثاني، هنا اعتقدوا أنهم إذا بلغوا درجة من الدين بحسب تصورهم سقطت عنهم التكاليف، لا تلزمهم هذه الشريعة، فيسعهم الخروج عنها. قصد الرد على هؤلاء خاصة الصوفية الذين يعتقدون أن هناك مرتبة اسمها مرتبة اليقين، إذا بلغ إليها العبد سقطت عنه فيها التكاليف، ويستدل بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال العلماء المراد باليقين في هذه الآية الموت، الموت كما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مضعون قال رحم الله عثمان فقد أتاه اليقين، يعني الموت. ثم كيف الله يقول لنا فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويكون المراد أنها مرتبة تسقط فيها التكاليف، والله سبحانه وتعالى يقول فلا تموتن إلا وأنتم، قال العلماء معنى الآية أي لا يأتيكم الموت إلا وأنتم على، فالله ينهى المسلم أن يخالف شرع الله ويأمره بأن يلتزم شرع الله حتى يأتيه اليقين، حتى يأتيه الموت. أما بالتفسير اللي أنت ذكرته صارت الآية مخالفة لهذه الآية. أيضا نريد الرد على الطائفة الثالثة التي تعير أهل السنة ولا تأخذ مصدر التلقي الذي يأخذونه، هم يقولون حدثني قلبي عن ربي، علمنا عن الحي الذي لا يموت، علمكم عن ميت عن ميت. ثم يريد أيضا الرد على الطائفة أخرى تعتقد أن أمر الدين بين الظاهر والباطن، ظاهر للعوام وباطن للخواص، وأن الخواص تسعهم في علمهم الباطن أن يخرج عما عليه أهل الظاهر. ثم هو أيضا يريد الرد على كل طائفة تدعي الاستغناء عن الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك القرآنيين، منهم طائفة القرآنيين الذين يقولون نحن فقط نأخذ بالقرآن دون السنة. وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ما معناه، لا يأتين أحدكم وهو متكئا على أريكته، يأتيه الحديث من حديثي فيقول دعوا هذا وأتونا بالقرآن، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معنا. فمعنى هذا أنه لا يسع أحد يقول أنه يتبع القرآن إلا ويتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا المراد المصنف بهذا الناقض الرد على هؤلاء. ويشمل كلامه على وجه التخصيص من اعتقد أن للأولياء من المكانة والدرجة ما هو أرفع من درجة الأنبياء والرسل. فإن بعض الصوفية يعتقدون أن الولي قد يبلغ درجة عالية تفوق درجة النبي ودرجة الرسول. حتى بعضهم يقول بيت من الشعر أظني من يحافظ إنما مكسر أقوله، يقول إن النبوة درجة فويق الرسول ودون الولي، يعني النبي فوق الرسول ولكن دون الولي، صار عليها إيش الولي. وأصحاب هذه المقالة يحرصون على أن يفسروا الآية التي ذكر فيها الخضر في سورة الكهف أنه ولي وليس بنبي، حتى يبينوا كيف أن نبي الله موسى كان تابعا للولي، وأن هذا الولي علم من العلم ما لم يبلغ إليه علم النبي موسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلماء قالوا من تفسير أهل البدع والضلال تفسير الخضر في هذه الآيات بأنه ولي، أما تفسير أهل السنة المعتمد الصحيح أن الخضر عليه الصلاة والسلام نبي من الأنبياء. كذا الذين يعتقدون أن الخضر لا زال حي وأنه خارج عن شريعة محمد وأنه يأتي الناس وأنه هذا أيضا من الباطل. هذه الاعتقادات التي عليها بعض الصوفية وبعض الفرق الضالة المنحرفة وبعض أهل الملل، هذه الاعتقادات كلها يريد الشيخ بيان أنها من اعتقدها فقد أتى بناقض من نواقض الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى لن يقبل من أحد إلا الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يسع أي أحد يهودي أو نصراني ومن باب أولى غيره يسمع به صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤمن به، فإن لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام دخل النار. ومن هؤلاء الذين أشار إليهم المصنف جماعات من الصوفية، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن عبد القادر الجيلاني وهو من أئمة السنة وإن ادعى أهل التصوف، أن عبد القادر الجيلاني أخبر تلاميذه مرة بقصة حصلت له. ما هي القصة؟ يقول مرة كنت في غرفتي فإذا سقف الغرفة ينشق ويخرج منه نور، وإذا النور يخاطبني فيقول يا عبد القادر أنا ربك، انظر إلى كذا وكذا وكذا مما حرمت على الناس ولك حلال، وإلى كذا وكذا مما أبحت على الناس وعليك حرام. فقال عبد القادر فخاطبت النور وقلت اخسأ يا لعين إنما أنت الشيطان الرجيم. قال فانقلب النور إلى ظلمة وخاطبتني الظلمة وقال يا عبد القادر لقد أضللت بهذه 70 عابدا قبلك وما أنجاك مني إلا علم. قال تلاميذ عبد القادر للشيخ عبد القادر كيف علم ذكر هذا الأمر؟ قال علمت أني رجل من أمة محمد لا يسعني أن أخرج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وجه أن أخط دون غيري من هذه الأمة بشيء، فعلمت أن هذا فتنة من الشيطان يريد أن يفتنني. إذن القضية قضية مهمة خطيرة، والمصنف رحمه الله نبه عليها من أجل أن لا يقع الإنسان في مثل هذا الناقض. كذا يدخل تحت هذا الناقض من اعتقد أنه يسعى الناس في زمن من الأزمان وفي مكان من الأماكن أن يقولوا أن الإسلام غير صالح لزماننا ولا لعصرنا، هذا أيضا يدخلون تحت هذا لأنه لا يسعى أحد أن يخرج عن شريعة الإسلام أو في أي حال كان، بل الإسلام صالح ومصلح لكل زمان ولكل مكان. الإسلام صالح ومصلح لكل زمان ولكل مكان، فمن اعتقد أن الإسلام غير صالح لهذا الزمان غير صالح لهذا المكان، غير صالح لهذا العصر، غير صالح لهذه الجماعة. فكأنه اعتقد أنه يسعى هؤلاء أن يخرجوا من شريعة الإسلام، معنى هذا أنه أتى بهذا الناقض. فإذا عرف الحق وأصر على ما هو عليه فإنه وفاء وقيمت عليه الحجة وثبتت في حق الشروط، انطبت في حق الموانع، حكم عليه بأنه كافر خارج من الدين، كافر خارج من الدين. وكذا من اعتقد أن شريعة الإسلام فقط خاصة بجانب من الحياة دون جانب، مثل عقيدة العلمانيين الذين يقولون دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، وأن الإسلام دين في المسجد، أما في الشارع وفي السوق وفي الأسرة وفي المجتمع هناك أنظمة وقوانين ما في داعي للإسلام. من اعتقد أنه يسعى الناس إذا خرجوا من المسجد أن لا يتمسكوا بالإسلام وأن لا يعملوا بالإسلام، أو أنه يسعى الناس إذا خرجوا إلى الأسواق، أو أنه يسعى الناس إذا كانوا في التجارات، أو أنه يسعى الناس إذا كانوا في أي علاقة أو تعامل خارج المسجد أن يخرجوا عن دين الإسلام، فقد دخل تحت هذا الناس وانطبق عليه هذا الناس. والمصنف رحمه الله جاء بكلام عام ثم خصص بعد ذلك قضية الخضر والصوفية إشارة إلى الطائفة والجماعة من الصوفية التي اشتهر عنها مثل هذا القول مثل هذا الرأي. وعندي أيضا يشمل هذا الكلام، يشمل هذا الكلام من يعتقدون بولاية الفقيه من الشيعة، بأن الفقيه والولي من آل البيت له اتصال بالله ويأتي بوحي وتشاريع وأحكام من عنده غير المعروف، فكانهم اعتقدوا بهذا أنه يسعى الخروج عن شريعة الله، فيكون ثلاثة في هذا بناقض من نواقض الإسلام. وكذا من اعتقد أنه غير ملزم بما ثبت من الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد بعقله أو وأنه يسعه تركه وعدم الأخذ به، كل هؤلاء داخلون تحت هذا الناقض. فإذا أقيمت عليهم الحجة وثبتت في حقهم الشروط وانتفت عنهم الموانع حكم بكفر أعيانهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول المصنف رحمه الله من يعتقد أن بعض الناس يسعى الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فهو كافر. الخضر أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري أنه عبد من عبيد الله، ودلت الآيات في القرآن أنه نبي، سمي بالخضر لأنه جاء يجلس على وسادة فاخضرت، جاء يجلس على وسادة أوجد خروف أبيض فصار أخضرا فسمي الخضر. والخضر لم يدخل تحت شريعة موسى، لماذا؟ لأن شريعة موسى كانت خاصة بقومه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الأنبياء يبعثون إلى أقوامهم خاصة وابعث إلى الناس كافة. والرسول من خصوصياته أن دعوته للناس كافة، كان الرسل من قبله يبعث كل رسول إلى قومه خاصة. فالخضر لم يكن من قوم موسى، فما لزمته دعوة موسى؟ فالناس في هذا الوقت قد يعتقدون أنه يسعهم أن يخرجوا عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، وهذا لا يصح، لأن شريعة محمد عامة للناس كافة وشريعة موسى لقومه خاصة، فلم تشمل موسى، فلم تشمل الخضر، فلم يدخل الخضر تحت دعوة موسى عليه الصلاة والسلام، لذلك خرج عن دعوة موسى. والآيات القرآنية تشير إشارات واضحة وتدل دلالات واضحة إلى أن الخضر نبي من أنبياء الله يوحى إليه، يوحى إليه، فإن الله أوحى إليه بخبر الغلام، أوحى إليه بخبر أصحاب السفينة، كما أشارت الآيات إلى ذلك. فما دام أنه يوحى إليه فهو نبي، ما دام أنه يوحى إليه فهو نبي. وقصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر فيها عبرة وعظة، فإن موسى عليه الصلاة والسلام سئل: هل هناك أحد أعلم منك؟ فقال: لا، لا أحد أعلم منك. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين له أن هذا القول خطأ، فقال: بل هناك من هو أعلم منك، والموعد بينك وبينه في المحل الفلاني، اذهب لتلقى. فخرج موسى، والقصة معروفة يذكرها أهل التفسير في تفسير سورة الكهف عند ذكر قصة خروج موسى للقاء الخضر. إذن قضية أن موسى عليه الصلاة والسلام لم تشمل دعوته الخضر بسبب أن دعوة موسى خاصة، بينما دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم للناس عامة كافة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين، للعالمين، الخلق جميعا، إنسهم وجنهم، لا يسع أحد أن يخرج عن دعوته صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. والذين يعتقدون أن اليقين درجة إذا بلغها الإنسان سقطت عنه التكاليف، كأنهم يدعون أنهم بلغوا إلى مكانة من الدين عالية لم يبلغها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا ابن عباس ولا ابن مسعود ولا ولا ولا، أو درجة لم يبلغها حتى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام لا يصح، بعض يكفي في بيان بطلان حكايته. واضح؟ الناقض العاشر. قال رحمه الله الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. نعم، الإعراض عن دين الله وعن شرع الله هو في الأصل أحد أنواع الكفر الخمسة التي يذكرها العلماء. فالعلماء يذكرون، يقولون الكفر الأكبر المخرج من الملة خمسة أنواع، خمسة أنواع. النوع الأول كفر الإعراض والتولي، النوع الثاني كفر النفاق، النوع الثالث كفر التكذيب والجحود، النوع الرابع كفر إيش؟ كفر الشك، النوع الخامس كفر إيش؟ إيه؟ الإباء والاستكبار. هذه الأنواع الخمسة هي أنواع الكفر المخرج من الملة، وكل أنواع النواقض ترجع إلى هذه الأنواع الخمسة. ولكن لما كان لكفر التولي والإعراض صور ظاهرة لا ينتبه لها الناس، ذكر المصنف هذه الصورة على الخصوص، ذكر المصنف هذه الصورة على الخصوص، كفر التولي والإعراض. ما هي هذه الصورة؟ هي صورة أن يعرض الرجل أو أن يعرض الشخص، امرأة كان أو رجل، أن يعرض عن أن يتعلم شرع الله الواجب عليه. فمن أعرض عن التوحيد وحق الله سبحانه وتعالى للعبيد، وما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، والإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، لا يتعلم أمور العقيدة، فهذا أعرض عن أصل الدين وتولى عن أصل الدين فإنه كافر. من أعرض عن شرائع الله أن يتعلم الأمور التي يجب عليه أن يتعلمها لكي يقوم بعبادة الله الواجب عليه، من طهارة، من صلاة، من صوم، من زكاة إذا ملك المال وبلغ النصاب وحال عليه الحول، من حج، من أحكام البيع والشراء إذا كان يشتغل في البيع والشراء، من أحكام النكاح والطلاق إذا كان على إرادة الزواج أو متزوجا ويريد الطلاق أو نحو ذلك، كل ما يتعلق بأحكام الدين التي يجب عليه تعلمها لأنه بلغ إليها، فإنه إذا أعرض عن تعلمها إعراضا فيه معنى أنه يستحل تركها وأنها لا تجب عليه وأنها غير لازمة عليه وأنه يعني أنها غير صالحة له، أو أنها يعني يجوز أن يتعلمها ويجوز أن لا يتعلمها، إذا أعرض إعراضا بهذا المعنى فإنه يكون قد أتى بناقض من نواقض الإسلام. أما إذا قصر في تعلمه كسلا وتهاونا مع اعتقاده أن نتعلم هذه الأحكام في التشريعات الطهارة والصلاة يجب عليه أن يتعلمها وأنه مقصر في هذا وأنه آثم في هذا، فهنا نقول أنه من أهل الضلال وأنه من أهل المعاصي والذنوب والكبائر، ولا نقول أنه خارج عن شريعة الله سبحانه وتعالى. ومن أجل هذه القضية، قضية الإعراض والتولي عن تعلم العلم، ذكر العلماء مسألة العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل. من أجل هذه القضية فإن من العلماء من قال إذا تمكن الرجل من العلم ومن طلبه وتيسر عليه معرفة هذه الأمور، خاصة الأمور الأولى التي هي من أصل الدين التي هي أمور العقيدة، ومع ذلك قصر مع تيسر الأمر عليه، فإنه لا يعذر بجهله. بل من العلماء من قال حتى في النوع الثاني، حتى في النوع الثاني وهي أمور التشريعات من صلاة وطهارة وصوم وزكاة، إذا قصر في تعلم العلم الشرعي إذا قصر في تعلم العلم الشرعي وطلبها فإنه لا يعذر بالجهل فيها، فتبطل عليه العبادة ويأثم، وتبطل منه العبادة ويأثم. أما القسم الأول وهو ما يتعلق بأصل الدين فهذا ظاهر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأمور الأولى، النوع الأول من أمور الدين، يعني أمور الدين ثلاثة أنواع. الأول ما يتعلق بأصول الاعتقاد، فهذه من أعرض عن تعلمها وترك تعلمها فإنه يكفر. وبعض العلماء في هذا النوع يقول هذا النوع يجب أن يتعلمه المرء، فإن لم يتعلمه كفر. يجب أن يتعلم هذه الأمور لأنها أمور تتعلق بالتوحيد وبالإيمان، فتقع بالشرك وتبطل عملك وتبطل أمر دينك وإسلامك وأنت لا تعلم. هذه الأمور يجب أن يتعلمها المرء ولا يعذرون بالجهل فيها. بعض العلماء يخص هذا، وكلامهم هذا صحيح في الوقت الذي تكون فيه أمور الدين ظاهرة والوصول إليها سهل وأنت يتيسر عليك الطلب، ومع ذلك تكفر. وهذا ملحظ الشيخ بن باز رحمه الله حينما قال أن الذين يطوفون بقبر حسين أو يعملون كذا في القبار والقبور في مصر أو الشام أو أي بلاد من البلاد الإسلامية لا يعذرون بالجهل، يقول لأن أمور الدين ظاهرة وإمكان التعلم سهل ومعرفة هذه الأمور هي من أصل الدين، فلا يعذر فيها بالجهل، لا يعذر فيها بالجهل، لا من جهة أنه لا يرى أن الجهل عذر، لا إنما من جهة أنه يرى أن عدم الطلب إيش إعراض عن شرع الله. وهذا ملحظ أئمة الدعوة الذين فرقوا بين هذا النوع الذي هو من أصل الدين وبين الأمور الخفية وغيرها، اتجعل عدم طلب هذه الأنواع هذه المسائل مع تمكن العلم بها وتيسر وسهولة الأخذ لها والرجوع إلى العلماء فيها، جعلوه من باب الإعراض والتولي. لاحظتم الملحظ كيف؟ النوع الثاني، العلماء الصحيح عندهم أن من أعرض عن تعلم الواجب عليه مع تيسره أنه يأثم وتبطل العبادة، واستدلوا بأحاديث، منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى الرجل وأخف صلاته نسي الصلاة وجاء إلى الرسول وقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال الرسول عليكم السلام ورحمة الله، ارجع فصل فإنك لم تصل، فإن الرسول نفى عنه صحة الصلاة أو أنه صلى صلاة شرعية مع كونه جاهل، قال ابن دقيق العيد فلم يعذره بالجهل، فدل ذلك أن الجهل لا يمنع بطلان العبادة، ما هو عذر في قبول العبادة. الحديث الثاني حديث حذيفة بن اليمان لما رأى رجلا يصلي ولا يحسن الصلاة فقال كم لك على هذه الصلاة، قال منذ أسلمت، قال لو مت لمت على غير الفطرة، لو مت على هذه الصلاة لمت على غير الفطرة. طبعا هذا الحكم من حذيفة لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، فلما حكم حذيفة بهذا دل ذلك أن الجهل لا يعذر به المرء في صحة وقبول العبادة، حتى أمور العبادات لا يعذر فيها في الجهل مع إن كان التعلم، ملاحظين؟ مع إن كان التعلم وتيسره لك، فإن من أعرض عن العلم إذن سواء بالنوع الأول أو بالنوع الثاني أو بالنوع الثالث جحودا، أو أنه يرى أنه غير لازم له، أو يرى أنه في سعة في تركه، أو أن يرى أنه يجوز له أن يتركه ولا يتعلمه، نقول من صنع هذا واعتقد هذا فقد أتى بناقض من نواقض الإسلام، وهو صورة من صورة التولي والإعراض. والعلماء رحمهم الله نبهوا قالوا تعلم العلم، تعلم العلم الذي يحتاجه الإنسان لعبادة الله سبحانه وتعالى في يومه وليله مما بلغ هو إليه واجب، وهو محل قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال وما زاد عن هذا فطلبه مستحب، فطلبه مستحب. ولا شك أن من أوجب الواجبات بل من أول الواجبات هو العلم المتعلق بتوحيد الله رب العالمين، العلم المتعلق بتوحيد الله رب العالمين، بمعرفة أسمائه وصفاته، بمعرفة ألوهيته وبمعرفة ربوبيته، بمعرفة ما يتعلق بحق الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل من قبله، بمعرفة ما يتعلق بحق كتابه والكتب من قبله، بمعرفة ما يتعلق بملائكته، بمعرفة ما يتعلق بالأيام الآخر، بمعرفة ما يتعلق بقدر خيره وشره. فهذه الأمور يجب على الإنسان أن يتعلمها. فإذا بلغ الإنسان جهده وأدى الذي عليه وسعى وعمل وفعل ثم بعد ذلك وقع في الخطأ، هنا نقول أنه يعذر بالإسلام، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لذلك احنا لم نحكم بأنه كفر إلا مع الإعراض والتولي، أما في حال السعي والكسب، وهذا هذا مبلغ من العلم، هذا اللي قدرت عليه. أنا مثلا أعيش في هذه البلاد وسألت العلماء وهذا اللي وصلت إليه، ولا وصل إليه ما هو صحيح أو عقيدة باطلة، لكن أنا يعني هذا مبلغ من العلم سعيت وفعلت هذا المبلغ. عندها نقول أنت لست من ممن أعرض وتولى عن شرع الله، إنما كلامنا في من تمكن وتيسر له الأمر ثم هو مع ذلك إيش يترك ولا يطلب ولا يتعلم ولا ولا ولا إلا. أما من يعني أتى بأمر الإسلام من التوحيد وكذا ثم حصل عنده قصور في طلب العلم، في طلب العلم الواجب من تعلم أحكام الصلاة والطهارة والصوم والزكاة، لا لعدم التزام قلبي ولكن كسل وتهاون والتهاب في أمور الدنيا، فهو يقع في مخالفات وكذا، لكن يعني لو عرف وعلم يرجع، وما هو عاقل في قلبي أنه لا يلزمه ذلك وأنه يسعه تركه أو أن تعلم هذا وعدم تعلمه سواء، هنا نقول هذا من أهل الضلال وهو آثم في تقصيره، ولا نقول أنه خارج من الملة، لا نقول أنه خارج من الملة. فإذا صورة الإعراض والتولي تندرج تحتها حالتين، الحالة الأولى تحتها حالتان، الحالة الأولى حالة من أعرض وتولى مع تيسر طلب العلم وسهولته عليه ويرى أن هذا العلم غير لازم له وأنه يسعه أن يتركه، أو أن هذا الأمر سيان فعله ولا ما فعله، أو إلى آخره من هذه الأمور تدل على عدم الالتزام القلبي وعدم الرضا بهذا الأمر وعدم الاقتناع به، فإنه يكون كافر خارج من الملة. الحالة الثانية حال من أعرض وتولى عن تعلم العلم الواجب عليه، لا لعدم التزام ولا لعدم قبول ولا لأنه يرى أنه غير لازم، لا إنما كسلا وتهاونا وحصلت منه هذه التقصيرات في أمور يعني ليست هي من الشرك، إنما أمور من أمور البدع والضلالات والمخالفات الشرعية في الصلاة في الصوم في الزكاة في الطهارة في نحو ذلك، فهذا نقول هو آثم. والعبادة إذا كان الذي تركه منها من أركانها أو من شروطها تبطل، وإذا كان الذي تركه منها من غير ذلك فإنها لا تبطل بحسب التفاصيل المعروفة في كتب الفقه. هذا ما يتعلق بهذا النهر. والمصنف رحمه الله أورد قوله تعالى: ومن أظلم من ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ومن أظلم أي لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات الله. شو ذكر بآيات الله؟ بمعنى أن العلم متيسر له أن يتحصله وذكر الله قريب منه. يقول عطاء ابن أبي رباح: لا أعلم ذكر الله إلا مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام وما يجوز من البيوع وما لا يجوز من البيوع. فاعتبر مجالس العلم المتعلق ببيان الأحكام التشريعية في الحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز اعتبرها هي مجالس الذكر، واعتبر هذا هو ذكر الله. هذا هو ذكر الله. من أراد أن يذكر الله ذكرا يعني يعتبر فيه من القائمين في الليل بذكر الله فليقم تدارس العلم، فإن مدارسة العلم من ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن من أعرض عن ذكر الله بمعنى أنه تيسر له ذكر الله، تيسر له أمر العلم، تيسر له أمر التعلم، تيسر له أمر معرفة الحلال من الحرام ويتركه، وكان في إعراضه يرى أن هذا غير لازم له أو يرى أن هذا الأمر سيان تعلمه وعدم تعلمه، أو كان الذي يتركه مما هو من أصل الدين مما يقيم به توحيد الله رب العالمين، فإنه في هذه الحالة يكون قد وقع في الكفر الأكبر المخرج من الملة، كفر الإعراض والتولي. كفر الإعراض والتولي ما لم يقم مانع يمنع من ثبوت الحكم عليه. أما إذا كان إعراضه عن تعلم العلوم المستحبة أو تعلم الواجبات التي يأثم في تعلمها أو لا تصلح العبادة بدونها، وكان هذا الإعراض من باب التساهل والتهاون والالتهاء بأمور الدنيا والانشغال بها، فإنه بهذا لا يكون كافرا خارجا من الملة، إنما يكون آثم. ثم العبادة التي قصر في تعلم أحكامها إذا كان الذي تركه هو من أركانها أو من شروطها فإنها تبطل، وما كان دون ذلك فلا، على التفاصيل المعروفة في كتب الفقه. نقرأ. قال رحمه الله: لمن خلص الكتاب. ها؟ لمن خلص الكتاب. ولا فرق في جميع هذه المواقف بين الهادل والجاد والخائف إلا المقرأ، كلها من أعظم ما يكون قطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، ينبغي للمسلم أن يحذرها ويحذر منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، المصنف يقول: هذه النواقض جميعها لا فرق فيها بين الهازل، لا فرق فيها بين الهازل والجاد والخائف، لا فرق. ليش؟ لأن كل هؤلاء لهم إرادة ولهم قصد، لهم إرادة ولهم قصد. فهذا الهازل كيف يعذر بالاستهزاء بدين الله؟ هذا الهازل كيف يعذر في ترك تعلم العلم مع قدرته، خاصة إذا كان ترك تعلم العلم الذي هو من أصل الدين، معرفة ما يتعلق بتوحيد الله رب العالمين الذي يخرجه عن حد الشرك وحد الكفر. لا يعذر الإنسان إذا قال: أنا فعلت هذا هازلا أو فعلته غير جاد مازحا أو فعلته جادا. ليش؟ لأنه له إرادة وله قصد. إلا المكره، لأن المكره لا إرادة له ولا قصد. فالهازل والجاد والخائف ما دام خوفه ولم يصل إلى حد الإكراه، الخائف ما دام خوفه ولا يصل إلى حد الإكراه، فأنت غير معذور. مجرد الخوف هذا ما يمنعك من أن تمتثل أمر الله، إلا إذا وصل الخوف بك إلى حد ملجئ يلجئك إلى الإكراه، الإكراه الملجئ، عندها نقول هذه القضية أخرى، فإنه يستثنى من ذلك المكره. والله عز وجل يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية شروطا: الشرط الأول أن يكون مكرها، الشرط الثاني أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. فإذا حصل من الشخص صدور شيء من هذه النواقض والحال أنه مكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإنه في هذه الحالة لا يكفر ولا يخرج من الملة. أما إذا قال مثل أولئك الذين استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وقالوا إنما كنا نلهو وإنما كنا نمزح وإنما كنا يعني كذا، فإنه لا يعذر بذلك. لماذا؟ لأن الهازل والعابد والجاد كلهم لهم إرادة وقصد، كلهم لهم إرادة وقصد. والإنسان إذا كان قلبه عامر بتعظيم شيء فإنه لا ينفعل بخلاف ما في قلبه، لا ينفعل بخلاف ما في قلبه والله أعلم. ولذلك المصنف رحمه الله لم يستثني من ذلك إلا من؟ إلا المفرد. والمصنف رحمه الله له كتاب اسمه كشف الشبهات، اسمعوا ماذا يقول فيه.